السلام عليك أيها الكاظم، السلام عليك أيها السلام، السلام عليك أيها الكاظم، السلام السلام عليك أيها الكاظم. من جراحاتي من جراحات القيود، من حكايات الصمود، من جراحات القيود، من حكايات الصمود، السلام السلام عليك أيها الكاظم، السلام عليك أيها الكاظم، السلام السلام جراحات القيود، من حكايات الصمود، من جراحات القيود، من حكايات الصمود، السلام عليك أيها الكاظم، السلام عليك أيها الكاظم، السلام طالت الغيبة يا غالي، طالت وياك الليالي، من رحت عنا وابتدت غربتنا تالي، وحشة وقيود وسلاسل، جرح ما مر على بالي، لو أوصف جرح ما أقدر، يتعب بشرح خيالي، طالت الغيبة يا غالي، طالت وياك الليالي، من رحت عنا لسجنك، وابتدت غربتنا تالي، وحشة وقيود وسلاسل، جرح ما مر على بالي لو أوصي جرح ما أقدر يتعب بشرح خيالي يتعب بشرح عايش بغربة السجن أظلم من الليل وحشك لساعة ألم يتجرع الويل ويلي وجروح القيود بدمه تسيب ذبلتي بجوف مسا زهرة شبابه من سجن قلب السجن قاسي عذابه والعمر بجروح خلاص واغترابه والعمر بجروح خلاص طالت الغيبة يا غالي طالت وياك الليالي من رحت عنا لسجنك وابتدت نتالي وحشة وقيود وسلاسل جرح ما مر على بالي لو أوصف جرح ما أقدر يتعب بشرح خيالي يتعب بشرح خيالي عايش بغربة السجن أظلم من الليل وحشك لساعة ألم يتجرع الويل ويلي وجروح القيود بدمه تسيل ذبلتي بجوف المسا زهرة شبابه من سجن قلب السجن قاسي عذابه والعمر بجروح خلاص واغترابه والعمر بجروح خلاص والعمر بجروح خلاص جرحك عذب القيد عذبنا كل ما تمشي خطوة ويحس جسمه مدينا إلك إيد مدينا يا موسى ونظل يهتف باسمه جرحك عذب الليل عذبنا كل ما تمشي خطوة ويحز جسمه مدينا إلك إيد مدينا يا موسى ونظل يهتف باسمه يتعبنا تأشرنا يا غالي عذاب السجن يا عزنا دمعنا رسم لك صور بالجفن آهو كلنا إلى لمسة دينك شقد نحن تعبنا وكسرنا يا غالي عذاب السجن يا عزنا دمعنا رسم لك صور بالجفن آهو كلنا إلى لمسة دينك شقد نحن وكلنا إلى لمسة دينك شقد نحن وكلنا إلى لمسة في كل سجدة ندعي الله نلقاه في كل سجدة ندعي الله نلقاه آهو كل دمعة تصرخ الله وياك يا عسى كل عذاب أمرنا يفداك عسى كل عذاب أمرنا يفداك في كل سجدة ندعي الله نلقاك آهو كل دمعة تصرخ الله وياك يا عسى كل عذاب أمرنا يفداك عسى كل عذاب أمرنا يفداك عسى كل عذاب في كل سجدة ندعي الله نلقاك آهو كل دمعة تصرخ الله وياك يا عسى كل عذاب أمرنا يفداك عسى كل عذاب أمرنا يفداك في كل سجدة ندعي الله نلقاك آهو كل دمعة تصرخ الله وياك عسى كل عذاب أمرنا يفداك عسى كل عذاب مر من جراحات القيود من حكايات الصمود من جراحات القيود من حكايات الصمود السلام عليك أيها الكاظم السلام عليك أيها الكاظم السلام عليك أيها خذني يمك يا إمامي دمع مجروح ويتيما خذني دمعة تجري سكتة تصرخ بصوت الهضيمة أشعر بأنفاسي ثقلت بصدر وجروح أليمة يا ضوان مشى وراح خيمة جنتي روحي خيمة خذني يمك يا إمامي دمعة مجروحة ويتيمة خذني دمعة تجري سكتة تصرخي بصوت الهضيمة أشعر بأنفاس ثقلت صدر وجروحي أليمة يا ضوى عيون جنتي الروح خيمة حاجة في صدري مثل طير بجناحين أحمل بروحي عتابي بمدمع العين وينك انت عن حبيبك قل لي في وين لا تدير عيونك انت عني وتروح والله مشتاقة مثل شم الهوى الروح الزم ايدي بايدك وداوي هالجروح الزم ايدي بايدك وداوي هالجروح خذني يمك يا امامي دمعة مجروحة ويتيمة خذني دمعة تجري سكتة تصرخي بصوت الهضيمة أشعر بأنفاس ثقلت صدر وجروح أليمة يا ضوى عيون المشاورة خيمة جنتي لروحي خيمة خيمة جنتي في صدري مثل طير بجناحين أحمل بروحي عتابي بمدمع العين وينك انت عن حبيبك قل لي في وين لا تدير عيونك انت عني وتروح والله مشتاقة مثل شم الهوى الروح الزم ايدي بايدك وداوي هالجروح حاجة في صدري مثل طير بجناحين أحمل بروحي عتابي بمدمع العين و وينك انت عن حبيبك قل لي في وين لا تدير عيونك انت عني وتروح والله مشتاقة مثل شم الهوى الروح الزميدي بإيدك وداوي هالجروح الزميدي بإيدك وداوي زميدي بإيدك محتاجك يا غالي محتاجك لو كلمة بقنوتك تذكرني ما بين الليالي ما بينك لو دمعة بصلاتك تنزلني محتاجك يا غالي محتاجك لو كلمة بقنوتك تذكرني ما بين الليالي ما بينك لو دمعة بصلاتك تنزلني محتاجك يا غالي محتاجك لو كلمة بقلوبك تذكرني ما بين الليالي ما بينك لو دمعة بصلاتك تنزلني يا حبيبي تذكرني بين الليالي دعاك يا طبيبي دواي انت وجروحي تبرى معاك يا نحيبي ودمعي وروحي وقلبي نعاك يا حبيبي تذكرني بين الليالي دعاك يا طبيبي دواي انت وجروحي تبرى معاك انا حبيبي ودمعي وروحي وقلبي نعاك ودمعي وروحي وقلبي نعاك ودمعي وروحي في سجنك ذكرتنا السلاسل وشفتك من الجرع تقابل وجسمك من اللي شفت ناحيل الغربة بها السجن قضيت عمرك في سجنك ذكرتنا السلاسل وشفتك من الجرع تقابل وجسمك من اللي شفت ناحيل الغربة فيها السجن قضيت عمرك دعاءك نداءك في ظلام الليل اخذني وضمني خلي دمعك دعاءك نداءك في ظلام الليل خذني وضمني خلي دمعك تسيل خذني وضمني خلي دمعك في كل سجدة ندعي الله نلقاك وكل دمعة تصرخ الله وياك عساك العذاب يمرنا يفداك عسانا يا املنا نفني كلنا وانت تعود كل سجدة ندعي الله نلقاك وكل دمعة تصرخ الله وياك عساك العذاب يمرنا يفداك عسى احسان يا امل نفكنا وانتهت عود دمعنا صرخنا واسمع الوان متى تعود بالورود يا الولي متنا دمعنا صرخنا واسمع الوان متى تعود بالورود يا الولي متنا متى تعود بالورود في كل سجدة ندعي الله ملقاك وكل دمعة تصرخ الله وياك عسى كل عذاب مرنا يفداك عسانا يا أملنا نفنا كلنا وانتهت عد دمعنا صرخنا واسمع الوانا متى تعود بالورود يا الولي متنا دمعنا صرخنا واسمع الوانا متى تعود بالورود يا الولي متنا دمعنا صرخنا واسمع الوانا دمعنا صرخنا من جراحات القيود من حكايات الصمود جراحات القيود من حكايات الصمود مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.